أظل النطق بلسان اللجنة القومية الوطنية الكورية لمناصرة السلام في حديث يوم 22 الجمعة، قال فيه إن النضال الجماهيري المعارض لنشر السادو والذي يجري في كوريا الجنوبية اليوم هو تفجير منتهى الكراهية والسخط على شرذمة باكون هي التي تترك أرض وطننا وأمتنا كلاهما تحية للحرب النووية الأمريكية اللصوصية بلا تردد، وتأتي بالحرب الباردة الجديدة إلى منطقة شمال شرقي آسيا مجنونة في المجابهة الأهلية والدولية الموالية للولايات المتحدة والخيانة بحق الوطن والأمة. تشيع أمريكا وشرذمة العميلة الآن أنهما تنشران السات في كوريا الجنوبية بسبب التهديد النووي والصاروخي لأحد ما، إلى أن ذلك ليس إلا مجرد حيلة زهيدة لتستير نواياها الخبيثة لاحتلال تفوقها الاستراتيجي في منطقة شمال شرق آسيا بجلب الأعتداء الحربية النووية الأمريكية إلى كوريا الجنوبية والسيطرة على العالم عن طريق ممارسة الهجوم النووي الاستباقي على جمهوريتنا والبلدان المجاورة لها في أي لحظة. إن الخائنة باكون هي عقدت في يوم 21 الخميس أيضا ما يسمى باجتماع الأمن، حيث تعنتت علينا بالشراسة متشتقة بالتهديد من الشمال وأحسن السبل، حتى كشفت علنيا نيتها الخبيثة الرامية إلى تبرير نشر الساد وقمع النضال العادل لأوساط كوريا الجنوبية مثرثرة عن القوى الجائرة. وهذا يدل بجلاء على أن شرذمة باكون هي إنما هي بالذات جماعة الخونة التي لا تأتي إلا بالمآسي والألام غير المطاقة والكوارث الفاجعة إلى الأمة كلها أيا كانت في الشمال والجنوب، وكائن سرطاني يهدد السلام شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا واستقرارهما بصورة خطيرة. وعبر الناطق عن التأييد الإيجابي والتضامن الراسخ مع أبناء كوريا الجنوبية في نضالهم العادل الرامي إلى ردع خطر اندلاع الحرب النووية وإزالة الأعتداء الفتاكة والقواعد العدوانية للإمبريالية الأمريكية وحماية السلام منطقة شمال شرق آسيا واستقرارها. وأخيراً دعا جميع أبناء الأمة الكورية في الداخل والخارج إلى أن تنهض كرجل واحد في النضال الجبار لردع وإحباط المؤامرات الإجرامية لنشر السادو من جانب شرذمة باكون هي الخيانية الكبيرة بحزم دون اغتفارها أبداً.